يسع هذا الوزن من البر رب الأقوال وعليه معتمد إن شاء الله. قال كتمر وزبيب، التمر ثمر النخل والزبيب ثمر العنب. واختلف العلماء رحمهم الله في العنب الذي لا يزبب، لأن بعض العنب لا يكون زبيبا مهما كان، مهما يبسته لا يكون زبيبا. فقال بعضهم إنه لا زكاة فيه لأنه ملحق بالفواكه يؤكل فاكهة لا يدخل، وقال بعضهم بل تجب فيه الزكاة وإن لم يزب، كما لو كان بعض التمر لا يؤكل إلا رطبا. وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم، أنهم يأخذون الزكاة من العنب وإن لم يزبق. يقول المؤلف رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب، يعتبر يعني يشترط لوجوب الزكاة بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. لكن بأي شيء يعتبر هذا الوزن؟ هناك شيء خفيف وهناك شيء ثقيل. اعتبره العلماء بالبر، بالبر الرصين يعني جيد الدجن، فتتخذ إناء يسع هذا الوزن من البر ثم تعتبره به. فإذا قال قائل لماذا اعتبر العلماء رحمهم الله الكيل بالوزن والسنة جاء في الكيل؟ فالجواب على ذلك أن الوزن أثبت، لأن الأصواع والأمداد تختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر، فنقلت إلى الوزن لأن الوزن ثابت بالمثقال، يعتبر بالمثاقيل، والمثاقيل ثابتة من أول سطر الإسلام إلى اليوم. قالوا لأجل تحفظ ويكون اعتبارها سهلا. ذكر علماؤنا مشايخنا رحمهم الله أن صاع النبي صلى الله عليه وسلم 4 أمداد، بل هو هكذا جاء في السنة 4 أمداد، بينما الصاع عندنا 3 أمداد، مع أنه أكبر من صاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه لو أننا اعتبرنا الكيل لحصل في هذا اختلاف كثير، فنقل الكيل إلى الوزن. وكيفية ذلك؟ أن تأتي بوزن كيلوين وأربعين غرام من البر، تزن كيلوين وأربعين غرام، ثم تأتي بإناء وتضع فيه هذا الذي وزنت، إذا ملأه صار على مسحه فهذا هو الصاع النبوي، هذا هو الصاع النبوي. وعندنا مد وجدناه في خريبات في عنيزة، مكتوب عليه هذا المد، مد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، إلى أن وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه، مكتوب محفور عليه من الخارج وهو نحاس. اعتبرت أنا بالوزن فإذا هو مقارب، يعني أتيت ببر رزين وملأت هذا الإناء ووزنته فإذا هو مقارب لما ذكره الفقهاء رحمه الله. يقول وهو 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، لا جنس إلى آخر. نعم، تضم ثمرة الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فلو كان عند الإنسان بستان بعضه يجنى مبكرا، يعني يأتي في أول وقت، والبعض الآخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني نصف نصاب وجبت الزكاة. لا يقال إن هذا قد جد وانتهى قبل جلال الثاني، أو حصد إذا كان زرعا وانتهى قبل حصاد الثاني، لأن نقول ثمرة ثمرة عام واحد، وأما ثمرة عامين فلا تضم. فلو زرع الإنسان أرضا في عام 12 ثم زرعها مرة ثانية في عام 13، فهل يضم ثمرة العام تضم إلى ثمرة هذا العام؟ لا، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى. وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعض عن بعض فإنه يضم بعضها إلى بعض. فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجب عليه وجب عليه الزكاة. لكن لا طيب وهل تضم الأنواع بعضها إلى بعض؟ نعم نعم تضم الأنواع بعضها إلى بعض. فالسكر مثلا يضم إلى البرح ويضم الجميع إلى السكر وهكذا. وكذلك في الحنطة تسمى عندنا المعية والقيمي والحنطة والجريبة ولها أنواع يضم بعضها إلى بعض، لكن لا جنس إلى آخر، لا جنس إلى آخر. مثل الشعير لا يضم إلى البر. فلو كان عندهم مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد منهما أقل من نصاب فإنه لا يضم بعضه إلى بعض باختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم لأن الجنس مختلف. واحتفظوا بهذه المسألة لأننا سنحتاج إليها في زكاة النقدين، هل يضم الذهب إلى الفضة أو لا، سيأتي إن شاء الله. قال لا جنس إلى آخر، الله من النسخة دي أنت. حمك الله. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض لا جنس إلى آخر. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، هذا الشرط الثاني، أن يكون النصاب يعني الحبوب أو الثمار مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فما هو وقت وجوب الزكاة؟ وقت وجوب الزكاة في ثمر النخل بدو الصلاح إذا احمر أو اصفر، وفي الحبوب أن تشتد، أن تشتد الحبة بحيث إذا غمزتها لم تنغمز تكون مشتدة، هذا وقت الوجوب. يشترط أن يكون مملوكا له في هذا الوقت، فإن ملكه بعد ذلك فإنه لا زكاة عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا تجد فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، لا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط هو الذي يتتبع المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من النخل أو يلقط منها السنبل المتساقط من الزرع. فإذا كسب هذا اللقاط، إذا كسب نصابا من التمر أو نصابا من الزرع فإنه لا زكاة عليه فيه. لماذا؟ لأنه حين وجوب الزكاة لم يكن في ملكه. وكذلك لو مات المالك بعد بدو الصلاح فلا زكاة على الوارث لأنه ملكه بعد وجوب الزكاة، لكن زكاة في هذه الحالة على المالك الأول الميت، فتخرج من تركته. كذلك أيضا لا زكاة فيما كده بحصاد. كيف يأخذ بحصاده؟ يعني قيل لرجل احصد هذا الزرع بثلثه، فحصده بثلثه فلا زكاة عليه في هذا الثلث. لماذا؟ لأنه لم يملكه حين وجوب الزكاة، إنما ملكه بعد ذلك. فصار عندنا شرطان. الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. قال كذلك ولا تجب أيضا فيما يجتني من المباح، الذي يجتنيه من المباح ولو كانت تجب الزكاة فيه فلا زكاة فيه، مثل البطن والزعبل وبزر قطونة. من يعرف البطن؟ نعم، لا السعير أنا لا أعرف. كذلك أيضا يقول الزعبل ها؟ شكون مسخن غير نافع للشعاب. وقال أيضا والزعبل شجر الطوف. من يقول؟ على كل حال إن شاء الله دورنا تأتيه بالدرس المقبل إن شاء الله. تأخذ البط تبحث عنه. المهمة القاعدة ما يجتنيه من المباح، يعني الذي يخرج في الفلات مما يخرج بفعل الله عز وجل. لو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا فإنه لا زكاة عليه فيه. لماذا؟ لأنه وقت الوجوب ليس ملكا له، إذ أن المباح وهو ما يجنى من الحشيش وغيره لا يملك الإنسان إلا إذا أخذه. طيب يقول وبزر قطونة، يقول الزعبل بوزن جعفر شعير الجبل. شعير الجبل لا نعرف. طيب بزر قطونة، يقول لنا مشايخنا إن بزر القطون هو سنبلة الحشيش، معروفة هذا بسيط، يمكن تعرف الحشيش سمى عندنا الربلة. نعم معروفة، هي لها سنبلة. تقول هذا هو بزر قطون، والله أعلم هل هذا هو أو غيره. نحن يهمنا القاعدة أنه لا بد أن يكون مملوكا له وقت الوجوب، فإن ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. قال ولو نبت في أرضه، لو هذه كأنها إشارة خلاف، فإن بعض العلماء يقول إذا نبت في أرضه فإنه ملكه، وإذا كان ملكا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة. لكن المذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكا له، هو أحق به من غيره وليس يملكه، عرفتم؟ فبناء على اختلاف القولين نقول إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المباح فهو ملك، وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله، وإن قلنا لا يملكه وهو الصحيح فإنه لا زكاة عليه بما يجنيه منه، لأنه حين الوجوب ليس ملكا له. وإنما صححنا هذا، أي صححنا أنه ليس ملكا له لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، وهذا من الكلى. خلاصة الباب هذا أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار سواء كان قوتا أم لم يكن. والثاني أنه يشترط شرطا، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طيب، هل يشترط أن يكون قوتا يعني ما تجب فيه الزكاة؟ المذهب لا يشترط، ما دام مكيلا مدخرا ففيه الزكاة. والقول الثاني يشترط أن يكون قوتا، لكن ظاهر العموم، عموم قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يشمل أن ما كان خمسة أوسق ففيه الزكاة سواء كان مأكولا قوتا أم غير قوت. طيب، ثم قال: فصل. ويجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما، فإن اختلفا فبأكثرهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. هذا الفصل بين به المؤلف مقدار ما يجب إذا بلغ النصاب. فما الذي يجب؟ الواجب العشر أو نصفه أو ثلاثة أرباعه حسب المؤونة. فإن كان يسقى بلا مؤونة فالواجب العشر لأن نفقته أقل. مثال الذي يسقى بلا مؤونة كالذي ينبت على الأنهار، والذي ينبت على الأمطار، والذي يشرب بعروقه، فهو ثلاثة أشياء: ما يشرب بعروقه يعني لا يحتاج إلى ماء، والثاني ما يقوم من الأنهار والعيون، والثالث ما يقوم من الأمطار. وكل هذا واقع. فإن قال قائل: إذا كان من الأنهار وشققت الساقية أو الخليج ليسقي هذا الأرض، هل هو بمؤونة أو بغير مؤونة؟ الجواب: بغير مؤونة. ونظير ذلك إذا حفرت بئرا وخرج الماء نبعا فإنه يكون بلا مؤونة، لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة. المؤونة أن تكون في نفس السقف، في نفس السقف، يعني يحتاج إلى إخراجه عند السقي في المكائن بسواني، هذا هو الذي يكون بمؤونة. أما مجرد إيصاله إلى المكان وليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر أو ما أشبه ذلك، فهذا يعتبر بلا مؤونة. طيب، ونصفه معها مع المؤونة، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما شق في السماء أو كان عثريا، والعثري هو الذي يشرب بعروقه العشر، وفيما سقي بالنار نصف العشر، أخرجه البخاري. والحكمة من ذلك واضحة، ما هي؟ نعم، كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة، راعى الشارع هذه المؤونة وهذه النفقة وخفف على ما يسقى بمؤونة، وثلاثة أرباعه بهما يعني ما يشرب بمؤونة وبغير مؤونة نصفين يجب ثلاثة أرباعه. مثال ذلك هذا النخل يسقى نصف العام بمؤونة ونصف العام بلا مؤونة، يعني في أيام الصيف يسقى بمؤونة في أيام الشتاء لا يحتاج إلى شرب أو يشرب من الأمطار. نقول إذا كان يسقى بهذا وهذا نصفين فثلاثة أرباعها. فإن تفاوت بمعنى أنه لم نتمكن من الضبط هل هو النصف أو أقل أو أكثر، قال فبأكثرهما نفعا، يعني الذي يكثر انتفاع النخل أو الشجر أو الزرع به فهو المعتبر. فإذا كان نموه إذا شرب بما يسقى بمؤونة أكثر من نموه إذا شرب بلا مؤونة فأيهما المعتبر؟ المعتبر نصف العشر، لأنه لأن ما سقيه بالمؤونة أكثر نفعا فاعتبر به. فكان فصار الآن الأحوال أربعة: ما يسقى بمؤونة خالصة وبلا مؤونة خالصة وبمؤونة وغيرها على النصف وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف. فإن كان يسقى بمؤونة خالصا فنصف العشر، وبلا مؤونة خالصا العشر، وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يعتبر الأكثر نافعا. ومع الجهل العشر، يعني إذا تفاوت وجهلنا أيهما أكثر نفعا فالمعتبر العشر، لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وما كان أحوط فهو أولى. فإذا قال قائل: إذا كيف نقول إنه أحوط وفيه إلزام الناس بما لا نتيقن دليل إلزامه؟ قلنا: لأن الأصل وجوب الزكاة ووجوب العشر، حتى نعلم أنه سقي بمؤونة فنصف نصف، وهنا لم نعلم، جهلنا الحال أيهما أكثر نفعا، فكان الاحتياط إيجاب العشر. نعم نعم. وكان الأراضي العجلية الأراضي يحسب من زكاة ولا عذاب ولا في زكاة. وش تقولون؟ يقول: إذا كانت الأرض خراجية فهل يعتبر الخراج من الزكاة أو لا؟ هي ستأتي في المتن وأن الخراج بمنزلة الأجرة، ما له تعلق بالثمر. نعم. لأن الذي يوثق غالبا يدخر الحمل، هذا ما يحمل إلا شيء يتحمل التحميل، هذا هو الغالب. والله يعني كافي، لأن حتى لو قلنا بأنه ليس بكافي وأوجبنا الزكاة في كل مكيل كمشكلة، يعني في بعض الأشياء المكيلة ما يجنى رطبا ويؤكل في الحال ما يبقى، والمسألة كلها تحتاج إلى يعني نظر. لو شئنا لقلنا لا تجب إلا في الأربعة الأصناف فقط: الحنطة والشعير والتمر والزبيب وما سوى ذلك لا يجب، ما في دليل. في التفصيل الذي ذكره بعض العلماء ما فيه شيء، احنا اخترنا المذهب لأنه أحوط. نعم كيف؟ يكون بمؤونة، إذا كان يأتيه الماء بأجرة قليلة فهو بمؤونة. نعم يأخذ من تين لا ما نعتبر سبيب، السبيب من العنب يسمى طه تسمية عرفية كان يسمى، لكن فيه نعم التين يدخر، التين يدخر لكن لا زكاة فيه على المذهب وإن كانوا يدخر، لأن الدخر هذا عادة، وإلا فقد حدثنا الناس أنهم يدخرون حتى أنهم يجعلونه مع التمر، يكنس كنز مع التمر. نعم نعم نعم نعم إذا اعتبرنا ضم الثمرة بعضها إلى بعضها، فلا يكون مملوك له في وقت الزكاة، الثاني النصف الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة. لا مملوك له من قبل، قبل وجوب الزكاة، يعني لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب الملك لما بعد الوجوب ما في شيء. يعني مثلا عنده نخل بعضه مثلا في أول وقت وبعضه في آخر وقت، كله مملوك له في وجوب الزكاة. نعم ربما تخلف عادة، في بعض التمر الآن يكون بينه وبين التمر الثاني يمكن 14 كما يوجد في الأحسن، يوجد في الأحسن لو أصيب بآثة سيأتينا سلام إذا تلف قبل جعله بالبيدر إلى تعد ولا تفيض فإنه يسد. نعم ما يمكن يبيعه، كيف يبيعه؟ قبل الثاني يعني؟ نعم قبل بدو الصلاح في الثاني، اي نعم في ضم، يعني لا يشترط، لانه اذا وجبت الزكاه فاخرجها فاخرج الثمره عن ملكه بعد وجوب الزكاه لم تصل. اي نعم نعم عبد الله الساق يعتبر فيه بلوغ 5 أوسق وما لا فالزكاة واجبة في قليله وكثيره، لكن هذا تموت على الله لأنه عنده تجب الزكاة في كل ما أخرج من الأرض مطلقا. نعم كل شيء يخرج من الأرض. نعم لا لا مهم نحن هو يفرق، يقول ما يؤسق يعتبر فيه بلوغ 5 أوسق لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المؤمن 5 أوسق صدقة، وما لا يوثق ففيه الزكاة في قليل وقته. نعم نعم صحيح. نعم نعم لا في بعض النخل يحمل في السنة مرتين، والله هذه فيها نظر، هذه فيها نظر، لأن الظاهر إن ما يحمل السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراد، لأن هذا من شجرة واحدة. نعم نعم والله انا مثل ما قلت ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع، ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع، والغالب ان اللي ما تقرر عندنا نمشي على المذهب، نمسك المذهب احوط احوط. نعم لا لا يقول يخرج تجب الزكاة فيه ويخرج من الزبي. والصحيح أنها تجب الزكاة فيه ويخرج منه. إذا الزبيب ما يكون تمر كيف سيكون؟ بعض النخل ما يتركونه حتى يتم يأكلونه رطب. لا يخرج، قال المذهب يقولون يخرج منه تمر، يخرج منه تمر بمعنى يقدر تمر ويخرج منه، أو تجعل نخلات حتى تثمر وتخرج. لكن الصحيح أنه له أنه يخرج منه. فإذا كان الناس في هذا الباب إنما اعتادوا أن يأكلوا هذا رطبا يخرجه رطبا ولا ولا ولا شيء عليه. خلاص انت يلا خرج زين. ما تقول في التفاح هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ لا تجب. لماذا؟ يا هداية الله، رجل يمشي على مزارع ويلقط من الحبوب حتى اجتمع عنده 3 أنصبة، هل عليه زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه هو ليس مالكا في وقت ليس مالكا له في وقت وجوب الزكاة. طيب ما تقول يا خالق في رجل ينا من الأرض كمأة، فتعرف الكمأة؟ الفاقع. أتعرف الفاقع؟ طيب من يعرف عبد الله؟ لماذا؟ يجتنيه من المباح. طيب الناس فيه شركاء، وليس أيضا مما يقال ويدخر. طيب هل تجب الزكاة المشافة العنب؟ لكن على ما مشى عليه المؤلف، لأنه قال كتمر وزبيب. طيب رجل عنده نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير، الأخ تجب عليه الزكاة أو لا؟ لأنه ليس من جنسه. طيب رجل عنده بستانان أحدهما فيه نصف نصاب والثاني فيه نصف نصاب، لماذا؟ لأنه من جنسه. تمام. طيب يقول مالك ولا فيما يكتسبه اللقاط. من هو اللقاط يا حجاج؟ اللقاط الذي يعني ينفق المحصول بعد ذلك يرفع المزارع المحصول. نعم. ينفق السنبل أو يتتبع البستان فيلقط منه. ما هو المباح في قول المؤلف ولا فيما يشتنيه من المباح؟ خالد. المباح هو الذي لا بأس بفعل الله عز وجل. مثل والزعبل والفاكهة. طيب هذا جديد. طيب قال المؤلف ولو نبت في أرضه، لو هذه لماذا جاء به؟ إشارة إلى أنه يوجد خلاف، إلى أنه يوجد خلاف، وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه الزكاة. والصحيح أنه لا زكاة عليه لأنه لا يملكه إلا بجنه. الواجب في الزكاة يا علي ربع العشر. متى؟ ربع العشر فيما سقي بمؤونة. نعم توافقون؟ يقول ربع العشر فيما سقي بمؤونة. أبعد من هذا، ربع العشر فيما سقي بلا مؤونة. يقول هكذا ربع العشر إيه فيما نصف العشر هو مستقيم بلا وربعه طيب نعم نعم واشتغل صحيح طيب هل عندك دليل علي على هذا نعم او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر اخرجه البخاري طيب ما هو نصاب ما هو قدر النصاب في الحبوب والثمار الاخ هنا هنا على ما قدره المؤلف 140 إنه 30 نعم طيب المنان ها فرق بين 60 و 30 تأكد ما تقولون صحيح طيب كم قدمناه بالكيلو يا عبد الله 612 كيلو بالبر بالبر الرزين طيب ما رأيكم إذا كان الشيء خفيفا إذا كان الشيء خفيفا هل ينقص وزنه أو يزيد وزنه هو أسأل المعتبر البر الرزين يعني البر الجيد الدجل لكن إذا كان الشيء خفيفا هل نقص الوزن أو نزيد الوزن إذن لا فرق بين البر الرزين وغيره نعم يلا شريف الخفيف يزاد في وزنه خلي ذكي ما اختلف المهم إذا كان خفيفا هل نقلل الوزن ولا نزيد الوزن زهير ها؟ ينقص الوزن نعم كان من التخدير إلى الآن ما وصلنا إلى الكيل لكن إذا أردنا أن نعتبره بالوزن لا هذا خطأ شوفوا يا جماعة إذا كان الشيء خفيفا ينقص الوزن وإذا كان ثقيلا لا بد أن يزيد الوزن ليش؟ لأن الثقيل حجمه صغير والخفيف هو أصله يعتبر الوزن يعتبر الكيل هو في الأصل يعتبر الكيل يعني مثلا إذا أخذنا بالبر الرزين 1600 رطع عراق فإنه في الشيء الثقيل اللي أثقل من البر لا بد أن نزيده خلي إلى 2000 لأن المعتبر في الكيل الحجم يأتي بشيء خفيف كالشعير مثلا وكل منه صاع ثم أتي بالبر الرزين وكل منه صاعا أيهما أثقل البر الرزين أثقل ولا لا هنا إذن كلما خف لا بد نزيد الوزن علشان يتساوي نعم كلما ثقل لازم نزيد الوزن علشان يكون صاع ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله عبارة قال ويحتاط في الوزن في ثقيل يحتاط في الوزن في ثقيل لأن الثقيل زينته ترجح به ولكن الاعتبار هو أنه كما قلنا لكم أمس آية في الدرس السابق أن نتخذ النزل بالبر الرزين كم من كيلو الصاع لكن نبدو ما في كيلو واربعين اضربها في 300 612 ناخذ 612 كيلو في البر الرزين ونضعها في إناء أو في أواني ثم نعتبر ما سوى البر بهذه الأواني لأن المعتبر هو الكيل. نعم خفى أو ثقل إذا اعتبرت الكيل هو الحجم خفى أو ثقل. طيب لو كان عندنا نخل يحمل في السنة مرتين هل تضم ثمرته بعضها إلى بعض؟ نعم ملك الليل أنت ما شرفت التلقف قاطع طريقا من قطاع الطريق. نعم أنت أين؟ طيب والسنتين العبرة بالحول. طيب التمر أنواع هل يضم بعض الأنواع إلى بعض يا موسى؟ لا قصدي بتكميل النصاب لو كان عنده ثلاثة أنواع كل نوع منها ثلث نصاب هل يضم بعضها إلى بعض؟ لا يضم. لدينا قولان جماعة أيهم أصح يضم أو لا؟ يضم لأن هناك فرق بين النوع وبين الجنس الجنس لا يضم فلا نضم التمر إلى الزبيب ولا البر إلى الشعير لكن تمر أنواع أصفر وأحمر يضم بعضه إلى بعض إذن الأنواع يضم بعضها إلى بعض والأجناس لا يضم بعضها إلى بعض. تمام. يقول مؤلف أظن مبتدأ درس اليوم عن الوزن الثمر. طيب لا بتجيب تنقلها. طيب الآن نبدأ درس جديد. أين أحسنت ذكرت هذا الشيخ سلمان جزاه الله خير جاء لنا بشيء. يقول وأظن خالد عنده بعد يقول بزر قطونة حبة يستشفى بها يسميها أهل العراق بزر قطونة. قال الأزهري وسألت عنها البحرانيين فقال نحن نسميها الذرقة حبة الذرقة وهي الأسفيوس